السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، على فين يا شباب؟ على فين يا شباب أمة محمد؟ على فين يا بنات أمة محمد؟ على فين يا شباب الأمة الإسلامية؟ على فين يا شباب الأمة؟ إخواني في الله وأحبابي في الله، تخيل لو، تخيل لو أنت ماشي في الشارع في عز الظهر، في عز الظهر، وأنت ماشي رايح أي مشوار سمعت صوت بيرج الأرض رج، الأرض بتترج وبتتهز هز، أنت بتبص الصوت ده جاي منين؟ ده زلزال ده ولا إيه؟ لقيت الصوت طالع من محل من المحلات، بتبص عليه لقيته معمول ستاير من بره مفيش أي حاجة باينة من جواه، بتبص على العنوان بتاعه لقيت مكتوب نايت كلاب، نايت كلاب في المكان ده وسط البيوت والمساجد، نايت كلاب ازاي في عز الظهر وشغال ازاي؟ وسط أمة محمد ازاي؟ كنت هتتجنن. نزلت وبصيت على اللي جوه ويا للصدمة ويا للذهول، فوجئت ان قاعد شباب وبنات وحاطين قدامهم كؤوس الخمر وناس بتصب لهم من ازاز الخمر كؤوس الخمر، كنت هتتجنن. الكلام ده ازاي وسطنا؟ الكلام ده ازاي في عز الظهر بيحصل؟ ازاي الكبائر دي بترتكب؟ كنت هتتجنن شوية. وسمعت الصوت اللي بيرج الأرض بتبص عليه لقيت جهات رهيبة كلها طالع منها أصوات، من كتر الصوت ما انتش أصلا عارف تفهم الكلام اللي طالع منها إيه، وعربي ولا أجنبي وبأي لغة. في وسط الذهول بتاعك وفي وسط الصدمة بتاعتك فوجئت إنك أنت بتسوي، أنت بتصرخ فيهم حرام يا جماعة، حرام يا شباب، هتودوا نفسكم جهنم. فوجئت إن ولا واحد باصص لك، ولا واحد بيبص لك، كلهم بيبصوا في اتجاه المسرح. بيبصوا على ايه؟ وكانت المفاجأة المذهلة، بتبص على المسرح كان قلبك هيقف، لقيت شو روسي في في اسوأ المشاهد هو موجود على المسرح وكله بيتفرج عليهم، كنت هتتجنن. نزلت تصرخ فيهم حرام عليكم. وكانت المفاجأة الاشد ذهول، اذا بالشباب اللي قاعدين، لا لا ده فلان اللي بيصلي معانا، لا ده فلانة، ده محجبات، ده مختبرات، ده فلان اللي ده كل دول ملتزمين وملتزمات، وانت هتتجنن وجاي تصرخ فيهم. لقيتهم كلهم بيبصوا لك كده، يا عيني اللي مش فاهم حاجة، يا عيني على المتشدد. ولقيت اتنين خدوك قالوك تعالى بس، تعالى بس للمدير بتاع النايت كلاب ده يفهمك كل حاجة. رحت للمدير داخل ويا للذهول، فوجئت انه الشيخ فلان، الداعية فلان، ازاي؟ لقيته بيطبطب عليك وبيبتسم في وشك وبيضحك قوي وبيقول لك يا ابني في ايه؟ انت زعلان ليه؟ انت مش شايف المنكرات اللي بره؟ منكرات ايه يا ابني؟ اعوذ بالله، فين المنكرات دي؟ دول بيشربوا خمره، خمره يا ابني، الخمر لو كانت من غير العنب حلال لو ما اسكرتش على مذهب ابو حنيفه. هلا طب والمعازف اللي بيسمعوا الكليبات اللي بيتفرجوا عليها؟ يا ابني المعازف حلال عند ابن حزم، انت ما بتمشيش ورا اقوال العلماء ولا ايه؟ طب والشروس اللي شغال؟ يا ابني النظر للاجنبيه يجوز، يجوز عند بعض الفقهاء، حلال ما فيهوش حاجه. يا ابني بلاش تشدد، يا ابني انت ما بتؤمنش فوق الخلاف، انت ما عندكش احترام لاقوال العلماء، لو ما عندكش فقه خلاف تبقى متشدد ومتنطع وارهابي يا جماعه حرام اللي بيحصل ده، يا جماعه حرام اللي بيحصل ده، حرام اللي بيتقال ده، حرام اللي وصلنا له، حرام. هو انتوا شايفين كمان المعازف قليله في الامه عشان كمان جايين تقولوا حلال؟ المعازف بقت في كل مكان دلوقتي، تتصل بواحد الكلتون بتاعته اغنيه، المساجد دخل فيها اسماء المغنيين والمغنيات واغانيهم كلها من الموبايلات بتاعت الشباب، الشباب ماشي في الشارع حاطط السماعات بتاعت الام بثري على ودنه وقاعد يسمع اغاني، البنات ماشيه في الشارع مشغله الاغاني على الموبايلات بتاعتها، المواصلات تركب مواصله تلاقي اغاني، تركب ميكروباص تلاقي اغاني، تدخل محل تشتري حاجه تلاقي اغاني، تتكلم مع بتاع اثار اثره وهو مشغل اغاني باحلى صوت، يقول لك ده دي اللي بترزقني والعياذ بالله، دي اللي بتجيب الناس. افتتاح اي محل لازم دي جي واغاني، اي فرح هو في فرح من غير اغاني؟ كسبنا في مباراه يعملوا اغنيه فرح، خسرنا في مباراه يعملوا اغنيه زعل، وبريت الليله المحمديه والا نحتفل برسول الله ازاي من غير معازف؟ ازاي المعازف بقت في كل مكان؟ بقت في الهارد ديسكات، في الكمبيوترات، في الام بثريات، في الموبايلات، بقت في الجامعات، بقت في الحفلات، بقت في المصايف، بقت ليل ونهار اغاني، حياتنا كلها بقت اغاني كلها اغاني حب، كاننا قمنا حلينا كل مشاكلنا وما عادش عندنا غير مشكله الحب، والنتيجه النتيجة شبابنا بيموت على غير لا إله إلا الله. النتيجة شبابنا بيموت وهم بيتكلموا الأغاني. النتيجة إن قبور المسلمين الله أعلم بقى شكلها إيه، بقى العذاب اللي فيها شكله إيه. النتيجة إن شبابنا وإخواتنا بيموتوا على غير لا إله الله. النتيجة إن إحنا ضعنا في الدنيا قبل ضياع الآخرة. ليلة 67 وأيام 67، أيام 67 يا جماعة، لما كان المذيع اللي عمل للناس البحر طحينة وقعد يقول انتصرنا وطائراتنا حلقت، وهو بينادي الأمة وهو بيقول لهم أبشروا يا عرب، أبشروا يا عرب أم كلثوم معكم، أبشروا يا عرب فدية كامل تحارب أو تناضل أو تغني من أجلكم، أبشروا يا عرب شادية معكم، والناس ما فائتش غير على النكسة وضياع سيناء والجولان في الأندلس. الأندلس من أسباب ضياع الأندلس كان في مغني اسمه زرياب، كان مغني أصلا في العراق ضمن الخلافة في العراق، ولكن طردوه من العراق بسبب طبعا مش الورع والتقوى، ولكن بسبب خلافات بينه وبين مغنيين أكبر منه. راح الأندلس، بدأ هو اللي يعمل الموشحات الأندلسية، بدأ يعمل موضة لبس للصيف وشب لبس للشتاء ولبس للمناسبات، بدأ يعلم الناس أكلات جديدة، لبس جديد، بدأ يعمل حاجات جديدة، بدأ ينشر حفلات ويعمل حفلات ويعمل سهرات، لغاية ما غير تفكير الناس. المؤرخين بيعدوا زرياب من أسباب سقوط الأندلس، ولو سكتنا على المغنيين الموجودين الوقت هيبقوا من أسباب سقوطنا التام أكتر ما احنا ساقطين. جهد ومتعبه يا جماعه. عبد الوهاب، ام كلثوم لفت قرى مصر كلها عشان تنشر صوتها. عبد الوهاب كان بيركب 3 4 مواصلات، ولما يخلص المواصلات يركب حمار، ولما ما عادش يمشي بحمار كان يمشي على رجليه وسط الغيطان ويقع في الترع وفي الطين عشان يروح صوان في قريه يوصل صوته للناس. جهده لغايه ما دمر الامه، جهده لغايه ما ضيع تفكير الشباب. يا شباب احد اخواننا اخوه حصلت له الحكايه ديت، اخوه كان موجود في السياره اللي حصلت فيها الحكايه ديت، راكب على الميكروباص ومسافر مصر ومعاه مجموعه كبيره من الشباب وكلهم كانوا اصحاب، ادوا سيديهات للسواق عشان السواق يشغل لهم اغاني طول ما هم ماشيين في الطريق. السواق كان قدامه 2 شباب بموتوسيكل، كل شاب بموتوسيكل مشغلين على الطريق السريع اغاني باعلى صوت وباعلى درجه، والشباب مشغلين الاغاني باعلى صوت، والراجل بيديله سيريهات فهو بيبص في السيريهات كده بيقول لهم اشغل لكم ايه منها يا رجاله، اشغل لكم ايه منها. في اللحظه دي يخبط الميكروباص في موتوسيكل شاهد الحادثه دي، اخ من اخواننا، اخ واحد صاحبنا كان في الميكروباص يخبط في الموتوسيكل، يطير الموتوسيكلين الاثنين، يقع الموتوسيكلين والشابين يقعوا على الطريق السريع ويتقطعوا حتت على الطريق السريع. الراجل بتاع الميكروباص نفسه يتقلب، وهو بيتقلب الراجل رقبته تدخل في الازاز بتاع الباب اللي هو السواق بتاع الباب، الازاز يذبحه ويقطع رقبته ويموت هذا السائق. واخر كلمه قالها قبل ما يقابل ربنا، اخر كلمه ختمت بها حياته، اشغل لكم ايه يا رجاله، وهو ماسك السيريهات بتاعت الاغاني يختار لهم واحده منها. الاخ نزل من الميكروباص يجري، لما الناس نجت بفضل الله يجري بسرعه يشوف الشباب اللي في الموتوسيكل، لقاهم الاثنين بيموتوا وصوت الاغاني طالع باعلى صوت من الموتوسيكلين. بيقول كان الحزن اللي جوايا على الصوت اللي طالع اكتر من الشباب اللي بيموتوا، وكان اهم حاجه عندي ان انا اقفل الصوت قبل ما ان انا اشوف الشباب دول احوالهم ايه. ومات الشباب، ومات سائق الميكروباص، خواتيم اصحاب المعازف، خواتيم مدمن الغناء، خواتيم مدمن المعازف. بعض من الشباب وشباب الجامعه الالمانيه وشباب الجامعه الكنديه وشباب الجامعه الامريكيه، والواقع الرهيب اللي وصلوا له ربنا يهديهم، الواقع الرهيب اللي وصلوا له والحفلات اللي بيعملوها والسهرات، الواقع الرهيب. يعني طبعا مش الكل فيهم ناس محترمه وملتزمه ومن افاضل الناس طبعا، ولكن احنا بنتكلم عن بعض من هناك في هذه البيئات الخطيره اللي بقت الموبقات بترتكب فيها ولا كانها صغائر. يعني بعض الشباب نزل في حمام سباحه اولاد وبنات مع بعض في حفله من حفلاتهم عشان يسبحوا فيها، ومشغلين الدي جي الموصول بالكهرباء طبعا ومشغلين على اغاني عشان يستمتعوا بالوقت بتاعهم، وهم في هذا الحال يسقط هذا الجهاز، يسقط الكاسيت بتاعهم في الميه وهو متصل بسلك الكهرباء وتتكهرب الميه ويموتوا جميعا مصعوقين، ويكون اخر حاجه بيموتوا عليها سماع الاغاني، زي الشاب اللي كان سايق العربيه ومشغل اغنيه هل راى الحب سكارى مثلنا، وهو بيموت لما عمل حادثه وهم بيحاولوا يقولوا لا اله الا الله قعد يقول هل راى الحب سكارى مثلنا، هل راى الحب سكارى مثلنا. نتيجه انتشار المعازف شبابنا بيموت على غير لا اله الا الله، شبابنا بيموت على غير لا اله الا الله. احد الاخوه كان ماشي على الطريق السريع وماشي بالعربيه بتاعته لقى عربيه جايه زي الصاروخ من وراه وبيبص عليها لقى شاب ومشغل اغاني باعلى صوت اعلى صوت وجنبه بنت والاثنين منطلقين على الطريق وسبقته العربيه بيقول ما هي الا يعني دقائق بسيطه واذا بحادثه مروعه لهذا الشاب دخل تحت عربيه نقل بيقول نزلت بسرعه عشان ده اخ من الاخ نزلت بسرعه عشان اكلم هذا الشاب اكلمه اقول له قول لا اله الا الله انقذه بكلمه لا اله الا الله قبل ما يموت فبيقول له قول لا اله الا الله لقاه بيحتضر قال فاذا بالشاب يقول له انا بكرهه والعياذ بالله المعازف وصلته لموت على الكفر هو رايح بيمني نفسه بكل الملذات بكل الشهوات الشباب الوقت في شاب بيقصر ربنا بس بيرجع يندم وبيتوب وبيقف مع نفسه وفي واحد تاني بيقول لك انا مصمم اخد كل حاجه انا مصمم ما اسيبش شهوه ما استمتعش بيها انا مصمم ما اسيبش حاجه نفسي فيها ما اعملهاش انا مصمم ما فيش لذه ما حصلهاش هو بيمني نفسه بكل لذه اذا به تنتهي حياته تماما والعياذ بالله فيموت على كلمه انا بكرهه والعياذ بالله رساله لكل مغني رساله لكل واحد بيتاجر في الدي جي رساله لكل واحد منتج افلام رساله لكل واحد صاحب قناة فضائية بتعترض المعازف رسالة لكل واحد بينظم حفلات لمغنيين رسالة لكل واحد بيحضر الحفلات دي رسالة لكل واحد صاحب موقع أغاني ومعازف رسالة لكل شاب بيهتم انه يحمل على النت آخر أغنية نزلت أو أي أغنية ويفرح ما يلاقي 100,000 ولا 1,000 ولا 500 واحد حملوها ومش عارف ان كل دي سيئات جارية في ميزانه كما قال السلف طوبى لمن مات وماتت سيئاته معه طوبى للي بيموت وسيئاته تموت معاه انما اللي بيموت وسيئاته لسه شغاله لسه مفتوحه عداد السيئات الجاريه شغال يعني مغني غنى اغنيه سمعها بعد ما اتحملت على النت وكل المواقع وبعد ما اتبعتت على البلوتوث واتبعتت وبعد ما اتحملت على ام بي 3 وبعد ما الشباب اشتروا سيديهاتها وبعد ما اتحملت واتعرضت في القنوات سمعها 20 مليون واحد 20 مليون واحد على مدى يا جماعه لغايه الوقت في مغنيين ماتوا من سنين لغايه الوقت قدر احمق الخطى بتتشغل بتاعت عبد الحليم حافظ لغايه الوقت جايين الدنيا ما نعرف ليه بتتشغل بتاعت عبد الوهاب لغايه الوقت شئت لا اعلم من اين ولكني اتيت بتتشغل بتاعت نزار قباني ولا بتاعت الراجل الثاني بتاع اللي هاجر الى امريكا الجنوبيه مش فاكر اسمه الان لغايه الوقت هذه الاشياء بتتشغل لحد الوقت ليه ما لغايه الوقت هذه الاشياء بتتشغل هم في قبورهم والاغاني شغاله والمعازف شغاله والسيئات الجاريه شغاله 20 مليون واحد سمعها 20 مليون يا جماعه في كل كلمه بكام في كل كلمه بكام وكل واحد سمعها 100 مره الواحد لما بيسمع الاغنيه ما بيزهقوش منها زي ما بيزهقوا من القران لما يجوا يقراوه للاسف لان القلوب فسدت تخيل 20 مليون يعني 2 قدامها 7 اصفار في 100 مره سمعها يعني صفرين في 20 مليون سمعوها في مثلا كلمه 100 كلمه اغنيه 100 كلمه يبقى صفرين تانيين تخيل الرقم الفلكي من السيئات اللي بسبب أغنية واحدة بس لغاية الوقت ممكن تكون شغالة تخيل عدد السيئات الجارية اللي موجود لغاية الوقت بسبب أغنية واحدة نهايات المطربين خواتيم المطربين أنا أعرف مطرب الله يرحمه مطرب جاله سرطان فين في اللسان الله يرحمه زرته وكنت في جنازته الله يرحمه وتاب إلى الله بعد ما أصيب بسرطان اللسان تاب إلى الله سبحانه وتعالى بس تخيل السرطان يجي فين تخيل الرسالة اللي ربنا بعتها لكل مغني أعرف أشهر بيانيست كان في مصر واعرف اشهر واحد بتاع دي جي كان في مصر ولكن سبحان الله ده تاب الى الله من اسباب توبه اشهر واحد بتاع دي جي في مصر عارفين ايه؟ بيقول كان مره في حفله في الجامعه والشباب هيقطعوا الدنيا وهو مشغل لهم الاغاني وشباب هيقطعوا الدنيا بيقول بنت محجبه قامت ترقص وسط الشباب اللي بيرقصوا وهي في قمه الانفعال الطرحه بتاعتها وقعت على الارض بيقول الشباب قاموا واخدين الطرحه ثم ربطوها يعني بالتعبير العامي حزموها بيها عشان ترخص بهذه الطرحة بيقول هذا المنظر يعني حتى الآن لا ينساه وهذا المنظر كان من أسباب توبة هذا الشاب إلى الله سبحانه وتعالى أشهر واحد أشهر بيانيست في مصر أنا زرته ابتلي بمرض الله يرحمه يعني من أحسن من رأيت من الخواتيم الله يرحمه ولكن أنا عايز أقول لك يعني إذا كانت دي عقوبة الدنيا أمال اللي ما تابش بقى امال اللي ما تابش امال اللي ما رجعش ربنا ده عقوبته ايه دنيا واخره امال اللي ما تابش اشهر بيانيست في مصر اصيب بمرض بيسمى عندنا في الطب ديسيمينيتد سكليروزس يعني تصلب في السائل النخاعي اللي في المخ والعمود الفقري المرض ده بيسبب كمية من الألم وبيسبب نوبات من الألم لا يعلم ما فيها إلا الله. هذا الرجل قعد خمس سنين بيتعرض لهذه الألم الرهيبة حتى مات. الله يرحمه، الله يغفر ليه ويرحمه. طب طبعا توبة يعني من أحسن ما رأيته بفضل الله، يعني كانت توبة يعني إن شاء الله نظنها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. من الأخاء من الآخر الأغاني حرام، من الآخر المعازف حرام. أنا عايزك تجيبي يا اللي شكك في هذا الكلام، الشيخ الفلان قال الحلال والدعاء الفلاني قال حلال والدعاء الفلاني قال حلال، أنا عايزك تجيب ميزان كفتين وتحط في كفة اللي قاله حرام وفي كفة اللي قاله حلال وتشوف في الآخر هتوزن إيه. قال الكفتين هم يا جماعة، أنا عايزك تجيب في كفة تحط في الأول قال الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال عبد الله بن مسعود بسند صحيح. واحد هيقول يا عم يعني ايه بسند صحيح؟ ما قال ابن مسعود وخلاص. لا، عشان لما يطلع واحد تاني يضحك على الناس ويقول للصحابي الفلاني قال وصحابه كله كلام، فين اسانيدك؟ هو اي كلام وخلاص؟ اي حد بيقول اي حاجه وخلاص. قال ابن مسعود بسند صحيح: والله الذي لا اله الا هو لهو الحديث هو الغناء، والله الذي لا اله الا هو هو الغناء، والله الذي لا اله الا هو هو الغناء. وابن عباس قال هو الغناء، وابن عمر قال هو الغناء. ده دول صحابه بيفسروا كلام الله. ابن عباس ده ترجمان القران، وابن مسعود ده قال ما فيش ايه نزلت الا وانا اعلم اين نزلت وفي من نزلت. يقسم بالله ان هي القران، ان هي المعازف له الحديث ليضل عن سبيل الله. اللي هيدخل في سكه الاغاني لازم هيضل، لازم هيضيع. عبد الوهاب كان عايز يسجل القران كله معزوف ومتلحن، لولا الازهر ايام كان له كلمه. مغنيه ثانيه سجلت سوره الرحمن، سجلتها لولا الازهر ايام كان له كلمه. الان في مغنيين بره ومغنيات بيلحنوا القران دلوقتي وبيسجلوه. ما هو السكه دي رايحه فين؟ احد الناس اللي تابت من هذا الطريق، طريق الاغاني وطريق بيقول انا من الحاجات اللي خلتني اتوب ان اترعبت. السكه دي رايحه فين؟ زمان كان لو واحده مغني لو بنت طلعت قالت اغنيه يتقال دي فاجره. الوقت وصلنا لفين؟ قارن ما بين ام كلثوم وبين عجرم، والوقت كمان بيقال على هذه الفجره، بيقال عليه بيقال ربنا يهدينا جميعا يا رب، بيقال عليها ان دي المؤدبه المحترمه بالنسبه للي طلعوا بعدها كمان. رايحين لفين؟ السكه دي هتوصل لغايه فين؟ لغايه فين؟ من الاخر المعازف حرام. الاغاني يا عم الشيخ، احنا سالنا شيخ قال لنا الاغاني حلالها حلال وحرامها حرام. احنا بنالف يا عم الشيخ، يا عم الشيخ اللي سالوك، احنا ما بنسالكش عن حاجه في المريخ، احنا بنسالك على الاغاني دي، الاغاني بتاعت حفلات الطبراويه والعمرويه دي، الاغاني بتاعت فجرات لبنان دي، الكليبات اللي في القنوات دي، الاغاني اللي على مواقع النت بتاعت الاغاني دي، احنا بنسالك دي حلال ولا حرام؟ ما تقوليش حلاله وحرامه، حسنه وقبيحه، دي حلال ولا حرام؟ دي حلال، دي امام الله سبحانه وتعالى تقابل ربنا ان هي حلال. طيب احنا لسه الكفتين محطوطين، حطينا قول الله، اظن دي خلاص لو واحد مسلم لامر ربنا يبقى الموضوع انتهى. كمان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري: ليكونن اقوام من امتي وقد كان يا رسول الله يستحلون، يعني دي حرام، يستحلون الحرى اللي هو الزنا والحرير والخمر. الخمر دلوقتي شركات الخمور في بلادنا بتكسب ارباح، بتبيع مبيعات مهوله يا جماعه، والخمر والمعازف. الرسول قرن بين الخمر والمعازف، قرن بين الزنا والمعازف عشان نعرف هذه الاشياء حرمتها قد ايه. الكفه لسه ما تقلتش عندك؟ الكفه لسه ما تقلتش عندك؟ طب حطوا كمان اتفاق الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك واحمد والشافعي، طب حطوا كمان اجماع العلماء في القرون كلها، اجماع العلماء يا جماعه. يعني طب والشيخ فلان؟ حط بقى الشيخ فلان ودعاء فلان في الناحيه الثانيه. طب هو يعني المفروض ان في خلاف وقضيه خلافيه لازم نحترمها. ولازم تخيل احمد زويل جه يزور مصر، احمد زويل نزل يزور مصر، فقام جاي واحد يعني فاتح مثلا ايه محل سندوتشات او محل مائده او اي حاجه شغلانه حلال، بس هو يعني ايه ملوش دعوه بالكيمياء. راح قال له: يا دكتور احمد، انا ليا نظريات في الكيمياء، ومن فقه الخلاف انك تحترم رايي في الكيمياء، ولازم اي اذا انا قلت رايي انك تحترموا هذا الراي. يبقى ساعتها ما عادتش جايزه نوبل بقى اللي خد احمد زويل يا جماعه، تبقى جايزه شيكابالا بقى، خلاص بقى الموضوع كله باظ والموضوع كله راح. امال ايه يعني إيه الخلاف بين العلماء؟ مش اي خلاف، خلاف بين ابو حنيفه وابن حنبل، خلاف بين مالك والشافعي، خلاف بين ابن مسعود وابن عمر، خلاف بين ابن تيميه وابن القيم، انما خلاف بين جماهير علماء الامه في العصور كلها، واجماع العلماء واتفاق الائمه الاربعه وكل من تبعهم والصحابه جميعا واقوال التفسير واقوال الحديث وصحيح البخاري، كل ده خلاف بينهم وبين الدعايه فلان. يبقى ده خلاف اصلا؟ يبقى ده ينفع ان هو يسمى خلاف؟ اخواني في الله، اخواني في الله، من الاخر الموسيقى، الموسيقى حرام. طب انا يا عم الشيخ عايز اغني لمراتي اغنيه حب جميله كده، وانا في البيت كده واقعد اغني لها اغنيه حلوه. اول حاجه انت بالتاكيد ما اتجوزتش بلم تقول هذا الكلام. لما تتجوز وتشوف الصدمه وتكتشف الحقيقه ساعتها السؤال بتاعك هيتغير. احد الاخوه متجوزين يعني، فمراته بتقول له انا نمت وحلمت ان انت جبت لي عربيه وان انا بتعلم السواقه عليها. قال لا طب نامي تاني يمكن تعملي حادثه في النوم اللي بعدها. فيعني لما ان شاء الله يا اخواني هتتجوزوا ان شاء الله يعني بالتاكيد هتغيروا رايكم في الكلام ده. وان كان يا عم يعني اللي عايز يغني لمراته يغني لمراته ان شاء الله، بس يتجنب اغاني الفساق والفجار. يعني المغنيين زعموا لنفسهم يا جماعه، يعني لما واحد يطلع ويقول يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا، يا شبشب الهنا يا جماعه، الشبشب بيتكلم معجزات كرامات، اصحاب المعازف بقوا بيدعوا الوقت الكرامات والمعجزات، وان الجماد بينطق من اجلهم كمان. رساله يا شباب، رساله يعني بوجهها وببدا من يعني هذه الحمله، يعني يعني يعني ببدا هذه الحمله من على النت باذن الله، من على الفيسبوك باذن الله سبحانه وتعالى. رساله بوجهها لكل شاب سمعني ولكل بنت سمعتني، حتى اللي سمعوا معازف، حتى اللي بيسمعوا معازف. انا عارف انها معصيه صعبه، وعارف ان في شباب كتير بيقولوا ده موضوع صعب ونسيبه ازاي ونعمل ايه. يا شباب يا شباب، انا بادئ الوقت الحمله دهيت من معاكم باذن الله سبحانه وتعالى، وباذن الله الحمله دي هنفضل فيها الايام الجايه باذن الله سبحانه وتعالى. وعايزين كل واحد باذن الله سبحانه وتعالى حتى اللي سمع معازف يقنع كل الناس بموضوع ان احنا لازم نقف وقفه مع السرطان ده اللي هيضيع دنيتنا واخرتنا. عايزين الكل يتشارك فيها، عايزين الكل يتشارك في هذه الحمله، الكل يؤدي بدوره، الكل يشيل. انا بفكر اسميها نايت كلاب في اسلامي، وبفكر اسميها عمراوي ولا طبراوي، وبفكر اسميها يعني على راي احد اخواننا دول عصابه يعني، وبفكر اسميها اسماء كتير. ولكن يا اخواني من الاخر المعازف حرام يا جماعه. طب انا بحبها ومش قادر اسيبها. يا ابني يا حبيبي يا اختي يا ابني، انت لو شفت المغنيه اللي انت ما بتقدرش ما تتفرجش على على اغانيها ولا كليباتها، لو شفتها بعد اسبوع واحد من موتها، لو شفت شفايفها اللي ياما ابتسمت بيها بعد ما ازرقت واتنفخت وفرقعت، لو شفت عينيها اللي ياما سبلت بيها في حفلاتها بعد ما جحظت وفرقعت وسالت الميه بتاعتها على وشها، لو شفت رموشها وحواجبها وشعرها اللي كان منفوش بعد ما وقع كله على جنب جسمها، لو شفت صدرها اللي كانت بتفتن بيه الشباب بعد ما انفجر وفرقع، لو شفت جسمها اللي كانت بترقص بيه بعد ما ملايين الدود بينهش في كل حته فيه، لو شفت لسانها اللي كانت بتغني فيه بيه بعد ما تحجر وبرز بره بقها وطلع وهي في القبر تحت التراب وبرز والدود قاعد ياكل في كل حته فيه، لو شفت ساعتها وطلعت لك بنفس المنظر ده بتغني لك الكليب ده مره ثانيه، ساعتها هتعمل ايه؟ يا جماعه الاغاني اللي انتم مبهورين بيها دهيت، الاغاني دهيت، الاغاني دهيت دي جيفه يوم القيامه هتبقى عرق يعرق بيه اهل المعازف والعياذ بالله، عرق منتن جيفه ما يطقش حد، ما يطقهمش حد من ريحتهم. لو قلب طاهر وسمع المعازف دهيت يموت. احد السلف، احد صالح السلف والله حسيبه، احد الامراء الظلمه لما اراد ان هو يعذبه ما جابش قال اتعذبوا عذبوا، ما عمل ايه؟ جابوا ايده وجاب فرقه معازف وقعد يغنوا قدامه، مات وهو بيسمع المعازف، مات وهو بيستمع الى هذه المعازف، مات مات ليه؟ سبحان الله، عذاب على قلوبنا طاهرة هيبقى ده نوع من أنواع العذاب. لو شفنا سخط ربنا ونظرة غضب من الله على حفلة شباب المسلمين قاعدين يرقصوا فيها والعياذ بالله ليه؟ للفجر أو للصبح. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم واحد كان بيكتب شعر زي كلمات الأغاني كده، كان بيكتبها لأنه كان بيتغزل في نساء المسلمين. يعني اللي بيغني بقى البنات والحقوني والحب واللي بيتغزل دول يبقى ده مهدر الدم ده ولا إيه؟ ده يعني محدش يقول ده بيقولوا اقتلوا المغنيين، لا يا جماعة، ولكن أنا بقول لك حكم إن كان واحد عشان بيتغزل في نساء المسلمين اللي بيغنوا للبنات وبيغنوا لحبايبهم وبيغنوا لحبيباتهم. يعني بعض الشباب دلوقتي، بعض الحبيبه يستنوا الحبيبه الطمراويه والعمرويه يستنوا اخر البوم نزل، لو اخر البوم نزل عن الفراق والهجر والبعد يقوموا يتشكلوا مع بعض ويتخاصموا مع بعض. ليه يتشكلوا ويتخاصموا مع بعض؟ عشان يعيشوا في الاغاني ديت. ولو الالبوم ده بيتكلم بقى عن اللقاء بقى والحنان والعطف يقوموا يتصالحوا مع بعض. ليه؟ عشان ان يعني يبقى يعيشوا مع الاغاني ديت. يعني اخواننا اخواني في الله واخواتي في الله، عايزين باذن الله سبحانه وتعالى يعني على قد ما نقدر يا جماعه ان احنا نفعل موضوع الحرب على المعازف، نفعل موضوع الحرب على هذا السرطان، نفعل هذا الموضوع بكل ما نستطيع من قوة. الحملة بدأت بإذن الله، يعني 5% من الحملة دي عليا، 95% عليكم. كل واحد نشر في يوم من الأيام أغنية ينشر حاجة بتحارب المعازف عشان ربنا يكفر بيها، دي عندي. كل واحد مفتون بالأغاني يحارب هذا الفيروس، يحارب هذا الداء عشان ربنا يشفي منه. يعني إن شاء الله ده كان أول لقاء لنا مع بعض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.